الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الثاني من كتاب المنتقى العلمي من مقدمة سنن الدارمي وتعليقه المنهجي، ووصلنا إلى الصفحة التاسعة، صفة مقدمة الدارمي وما فيها من الأبواب. فصلت القول في اللقاء السابق وبينت بعض التفاصيل المهمة في أول درس. نعم، قلت بدأ الإمام الدارمي كتابه سنن الدارمي بعد البسملة فقال المقدمة وأسردها بدأ الإمام الدارمي كتابه سنن الدارمي بعد البسملة فقال المقدمة وأسرد في حوالي 200 صفحة كلها روايات غالبها آثار عن السلف الكرام، وتخللها أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال 57 بابا و649 حديثا وأثر في هذه المقدمة. كما بينت قبل ذلك تفصيلا أن كتاب سنن الدارمي لم يتطرق إليه أحد بالشرح كما تطرقوا إلى الكتب التسعة لا غير سنن الدارمي، فأخذت المقدمة وجعلت منها هذا الباب لأهميتها بداية للاجتهاد في هذا الكتاب. منها المنفرد في المعنى والسند لراو واحد له في المعنى والسند، ومنها المشترك في المعنى بين رواة كثر تتعاضد رواياتهم على تأكيد أمر واحد بنفس اللفظ. يعني سنن الدارمي فيها آثار تجدها مثلا عن أبي الدرداء بأكثر من رواية بنفس اللفظ، ففي هذه الحالة أأخذ ما يكفي من باب الاختصار، وهناك نفس المعنى لراو آخر، صحابي آخر، صحابي آخر، تابعي آخر، إمام آخر، ويتفق في المعنى. فقلت هنا حديث وأثر، منها المنفرد في المعنى والسند لراو واحد، ومنها المشترك في المعنى بين رواة كثر تتعاضد رواياتهم على تأكيد أمر واحد سواء بنفس اللفظ أو قريب منه في الدراية والفقه في المعنى. فكان أول باب في هذه المقدمة باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة، وهذا أثبتهم. ومن الباب الثاني إلى الباب الخامس عشر كلها أبواب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، وكيف كان أول شأنه، وما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن وتفجير الماء بين أصابعه وحنين المنبر إليه له وبركة طعامه وما أعطي من الفضل، وأنه أرسل إلى الناس كافة، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأولهم خروجاً عند النشور والبعث، وأول ما يأخذ بحلقة باب الجنة، وما أكرم به من الحسن والنور، وما أكرم به من الحسن والنور، وكلامه للشاة المذبوحة، وفي سخائه وتواضعه، ثم في وفاته، وما كان من الإكرام له بعد موته صلى الله عليه وسلم. وفي جملة هذه الأبواب بيان شمائله وصفاته، وهي جمع شميلة وتعني أخلاق وخصال حسنة وفاضلة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقطر من شمائله ماء الكرم، وغالب هذه الأبواب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر ثلث هذه المقدمة، وكل ذلك مبثوث في كتب وتصانيف الحفاظ المحدثين، فلم ينفرد الدارمي بذلك، ولذلك لم أثبتها في كتاب هذا. نحن ننظر إلى أصل السنة ومسائل منهج السنة والجماعة، وكل ما حذفته من الباب الثاني إلى الباب الخامس عشر، إنما هذا مبثوث ومشروح في جل تصانيف أهل العلم. فلخصت هذه المقدمة بما فيها زيادة، وليس الأمر تسويد للصفحات البيضاء، وإنما الذي يحتاجه طالب العلم والناس. ولم أذكر منها إلا أول باب لأهميته والتعليق عليه. ثم من الباب السادس عشر، باب اتباع السنة، إلى آخر الأبواب السابعة والخمسين، أوردتها كلها وعلقت عليها وانتقيت من رواياتها كلها، لا سيما المكرر والمعاد منها ما يفي بالمطلوب كما سيأتي لاحقا. وخلاصة هذه الأبواب هي أصل هذه المقدمة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة لله وللرسول ولأئمة المسلمين وحكام المسلمين، وعدم الخروج عليهم، والتورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ورد الآراء والمعقولات، وكراهية الفتية وعدم التسرع فيها، وبيان الأدلة الشرعية الكلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاجتهاد المعتبر بشروطه. كل هذه الأبواب في مقدمة الدارمي. وكراهة التنطع والابتداع والتمسك بالسنن وتغير الزمان وما يحدث فيه، والاقتداء بالعلماء الربانيين، وأن موتهم ذهاب للدين ونقد لعراه، ووجوب التبليغ عن رسول الله، وبيان ذهاب العلم، وأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وأن العلم خشية الله وتقواه، والنهي عن الأهواء والمحدثات، وفضل العلم والعالم، والترخص في رواية الحديث إذا أصاب المعنى بدون لبس، والتوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، وخطورة ذلك على الأمة، واجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة، ووجوب توقير العلماء، ووجوب الحديث عن استقاط الأسباب، وأنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعجيل عقوبة من لم يعظم حديثه بعد بلوغه، ووجوب توقيره، وكراهة إملال الناس بكثرة التحديث، دي مسألة مهمة، وبيان كراهة كتابة الحديث والترخص فيه أيضا، مع بيان أهمية التدوين للأمة وأسباب ذلك. ثم باب حديث من سن سنة حسنة أو سيئة، وبيان معنى ذلك، وكراهة الشهرة والمعرفة، فهو إجماع السلف الكرام. ثم ضرورة البلاغ عن رسول الله وتعليم السنن، وباب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيها، وأن السنة قاضية على الكتاب لأنها تبينه، وبيان مذاكرة العلم. ثم باب اختلاف الفقهاء ورجوع أهل العلم في فتاويهم وتغيير رأيه عند وصول الحديث إليه أو اختلاف اجتهاده لدليل، وفيه إعظام العلم. ثم رسالة عامة للأمة، وهي الرسالة الأخيرة في آخر باب من المقدمة، باب رسالة عباد ابن عباد الخواص الشامي. كل هذه الأبواب وتحتها الأحاديث والرسائل، مهدت لك ووطأت بذلك لتعلم صفة هذه المقدمة ولماذا أجهدت نفسي في شرحها. هذا كتاب من الكتب التسعة من كتب السنن التي حوت المسائل الفقهية، كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك، وكذلك الدارمي. فهنا هذه المقدمة تعتبر منهج أهل السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الكلام من خلال هذه الأبواب منسوج بعضه ببعض، ويصل بعضه ببعض، ويوضح بعضه بعضا، منهج أهل السنة والجماعة ومسائل العلم والتعليم. الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإن لم يستقم وتستقم منظومة التعلم والتعليم لم تستقم منظومة الاجتهاد والمعتقد الصحيح. هناك نسج، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قالوا من هي رسول الله؟ إلا واحدة من هي رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمعرفة المعتقد الصحيح يحتاج إلى التعلم والتعليم. فربط هذا الإمام كما ترجمت للإمام دارمي في الدرس الأول، وأنه من تلاميذه مسلم والبخاري والترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كبير من الأئمة، فنسج هذه الأمور ليبين ويدل الأمة على منهج أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية: فإنه ما يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الراشدين هم الذين يرشدون الله، يرشدون الأمة والدلالة على المنهج السليم. فالراشد المرشد للأمة إلى ما كان يريده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمسألة العلم منسوجة، التعلم والتعليم منسوجة على صلاح المعتقد، وصلاح المعتقد هو الأصل وهو الدعامة التي يقوم عليها التعلم والتعليم. فإن كان من أشد الناس وأجود الناس في حفظ المتون والقراءات والأحاديث وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعيدا عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فهذا لا ينفع بل يضر. فإذا هذه المقدمة مهمة للغاية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها وينفعني ابتداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن النية، اللهم أمين. عملي في هذا المنتقى وزيادة على ما سبق من توطئة المنتقى من التعريف بالكتاب، أقول: تحقيق الأحاديث النبوية الصحيحة وحذف الضعيف والمتكرر في اللفظ والمعنى لنفس الإمام أو لغيره عند التوافق في لفظ الأثر ومعناه. أبين لك كيفية الاختصار والتلخيص لمن أراد أن يكتب بحثاً. إلا ما اقتضى السياق إثباته لابد، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وذلك على ضوء منهج الكتاب في التلخيص والاختصار الذي لا يخل ببنية الكلام الأصلي. يعني أنت تختصر كتابا فلابد أن تقرأه وتتدبره تدبرا شديدا مرة فمرة فمرات، ثم تنظر ما الذي يحذف وما الذي لا يحذف وما الذي يقرر ويثبت، وهذا يحتاج إلى فقه. فقال: إلا من اقتضى السياق إثباته، وذلك على ضوء منهج الكتاب في التلخيص والاختصار الذي لا يخل ببنية الكلام. أساس وأصول ودعائم الكتاب ببنية الكتاب الأصلي، وهو مقدمة سنن الدارمي، مع العلم بمراعاة أن يكون من الأحاديث الضعيفة المحذوفة ما يسد مكانها وما يوافق معناها من آثار السلف من الصحابة ومن بعدهم. من جملة صفة الاختصار، وأنت تريد أن تحذف الضعيف قد ترد بالضعيف لأنه سيخل بمنظومة الكتاب، فتأتي بالحديث وتنزل في الهامش وتقول: هذا حديث ضعيف وسبب ضعفه فلان وفلان وفلان، لأنه لابد من وجوده، كما بينت في كتابي فقه الكافي تخصير مختصر الكافي. في بعض الأحاديث لابد أتى بها ابن قدامة ولابد أن أذكرها وإن كانت ضعيفة، لأنه لابد أن تذكر ويبين ضعفها، وده مهم للغاية. يعني مع العلم بمراعاة أن يكون من الأحاديث الضعيفة المحذوفة ما يسد مكانها، لو أتى حديث صحيح سد مكان الضعيف فلا بد أن يحذف، ليس هناك ما يسد نذكره ونبين معناه ونعلم الناس أنه ضعيف، وما يوافق معناها من آثار السلف من الصحابة ومن بعدهم. يعني هناك جل سنن الدارمي، مقدمة الدارمي جلها آثار، والأحاديث قليلة للغاية، فهناك أحاديث ضعيفة وهي مرفوعة إلى رسول الله، وهناك آثار صحيحة من السلف فأثبتها وأحذف الحديث لأن فيه ما يسد محله. الثاني التوسع في ذكر الآثار غير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على شريطة صحة معناها، على ما هو منهج الكثير من المحدثين، وأصل ذلك مقولة الترمذي الشهيرة: حديث ضعيف وعليه العمل. كتب السنن لا سيما المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، وهذا الكتاب حلية الأولياء قرأته أكثر من مرة مرارا وتكرارا، يقرب من 16,000 حديث، وهذا كتاب أكبر موسوعة على الإطلاق في آثار السلف في الوعظ والرقاق وهذه الأمور المهمة للغاية، كتاب من أهم ما يكون، لا يستغني عنه خطيب أو طالب علم، واجتهدت فيه اجتهادا كثيرا، ثم في هذه الأيام والأسابيع الماضية رجعت هذا الكتاب كله، لأني قربت أن أنتهي من كتابي، وأول مرة أتكلم في مسألة الوعظ، لأن القصاص هم الذين ضلوا الأمة إلى الحق، القصاص الذين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، فكتبت كتابي وسميته فقه الوعظ والرقاق بين التقعيد الشرعي والاتفاق أصول وفروع، وبينت الوعظ الشرعي الحق والوعظ الذي يؤدي إلى الثورات والضلال والهلاك والبعد عن الكتاب والسنة، مخالفة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وقعدت قواعد في هذه المسألة، فأتيت بكل الآثار، لأن كتاب حلية الأولياء أكبر كتاب مليء بالآثار من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن بعدهم، كل هذا إلى زمن الإمام الحافظ الفقيه أبو نعيم الأصفهاني في حلة الأولياء وطبقات الأصفياء، فأتيت بدرر وبآثار هي في ذاتها قواعد شرعية، وهؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم هم كما قال النبي: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان الأثر في ذاته قاعدة كما بينت على في الخطبة: كل ما دون الله من شيء فهو وسوسة، فهو وسوسة، وآثار في غاية الجودة محكومة، ومنها الآثار التي فيها صفحة ونصف كالإمام كبير الوعاظ ذي النون المصري، فهذا الأثر صفحة ونصف، في كل صفحة عفوا في كل سطر قاعدة، ففي هذا الأثر 15 قاعدة، فأهل العلم في كتب الأشباء والنظائر والقواعد إنما قعدوا القاعدة من عندهم، كما فعلت في كتبي كثيرة في مسائل التقعيد في أكثر من علم من علوم موجود PDF كله على الموقع، فهنا أتيت بنفس الآثار، وآثار في غاية القوة، في غاية القوة، فإن شاء الله عندما ييسر الله الأمر، فالشاهد هنا مسألة الوعظ لابد من البيان، لأنها هي التي أهلكت الأمة، فبينت بالكتاب والسنة والإجماع أن الوعظ حكم شرعي يشمل الواجب والمندوب والحرام والجائز. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر من الله ورسوله، من الله إلى رسوله وإلى من اهتدى بهداه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. فالوعظ حكم شرعي واجب وضروري، ولكن هلكت الأمة من القصاص والوعاظ الذين ساروا بالأمة إلى الهلاك والدمار، حتى حدث ما حدث في الأمة من الهلاك الذي حدث في سوريا وليبيا ولبنان والعراق والسودان واليمن وكل هؤلاء. فمسألة فقه الوعظ في منتهى الأهمية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى إكماله. قلت الثاني الثالث، كل باب عند الدارمي آخذ منه جزءا وافرا يفي بالمراد، يعني الباب به آثار كثيرة ومعادة، رغبة في تكثيف الفكرة والمعلومة والهدف. لماذا يا إخوة؟ حتى طلبة العلم عندهم الملال وعندهم عدم الاجتهاد وعندهم النصب الذي لا ينبغي أن يكون عندهم، فكلما ازداد حجم الكتاب قل القراءة. فالمسألة يعني، وهذا منهج وهذا خير إن شاء الله، لأن المسألة الواحد دائما يأخذ بالأسباب حتى يجتهد طالب العلم رغما عن أنفه، بالحب وبالود وبمعرفة أسباب التيسير، يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ومن حسن الدعوة إلى الله على بصيرة أن يتلمس الشيخ والداعية ما حوله من حوله من طلبة العلم، ويعلم مدى اجتهادهم ونصبهم وقوة تحمسهم لهذا الدين، لأن المشايخ أطباء ولابد أن يتفقهوا ويفقهوا غيرهم. قلت كل باب عند الدارمي آخذ منه جزءا وافرا يفي بالمراد، رغبة في تكثيف الفكرة والمعلومة والهدف والوصول إلى البغية الغاية، لا سيما مع قلة الهمة وضعف القوة والنصب عند جل طلبة العلم إلا من رحم الله وقليل ما هم، وحتى لا يملوا من الاطلاع، وذلك من باب رياضة الصعب كما سيأتي في كلام الإمام العالم الفقيه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. ثم الأبواب التي تتعلق بالفتية كلها بآثارها يشرح بعضها بعضا، فالتعليق عليها موجز لذلك. لماذا؟ في كتاب منهجية الفتوى، وشرحته هنا من شهور كله، وهو موجود PDF وكذلك الشروحات، فكل ما يتعلق بالفتوى في كتاب هذا PDF وشرحه. فهنا لم أتوسع في الشرح، لأن صنيع أهل العلم عندما يتكلموا ويؤلفوا في مسائل معينة إذا تطرقوا إلى بعض المسائل منها لا يذكروها في المرة الثانية بالتوسع، لأن هذا ليس من باب النصح، إن أمر هذا تكرار. فلذلك دائما أهل العلم كما نتعلم منهم سلفا وخلفا فيأتون بالمسألة ويعزون القارئ إلى كتابه الذي كان من قبل. أربعة، أكتفي بالآثار الموقوفة على السلف عند الدارمي مع علمي بمن رواها في المصنفات الأخرى، يعني جل منهج السنة والجماعة ذكرته في ثلاثة كتب، كتاب لا لك أي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وكتاب الآجري في الشريعة، وكتاب ابن بطة العكبري الإبانة الكبرى. كل هذه الكتب قرأتها أكثر من مرة، ونقلت منها نقولات كثيرة في كتب كثيرة لا سيما في سلسلة تصحيح المعتقد. فهنا يأتي الدارمي بأثر موجود عند جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر بن عبد البر، وموجود في اللالكائي، وموجود في السنة للمروزي الحنبلي، وموجود في الآجوري، وموجود في الشريعة، وكل هذا تناولته، فآتي هنا من باب التكثيف، فآتي بنفس لفظة الإمام الدارمي وأعلم غيرها، ولكن من باب عدم المشقة على طلبة العلم. فقلت أكتفي بالآثار الموقوفة على السلف عند الدارمي مع علمي بمن رواها في المصنفات الأخرى، وذلك لكثرة نقولاتي في عشرات الكتب من مصنفاتي والتي هي مليئة بالآثار وكلها PDF على موقعي، وخشية الإعادة والتكرار، وهذا من الصنعة التصنيفية عند أئمة السلف، فهم بإذن الله أصل ما أنا فيه من التصانيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخامس تعضيد هذا الكتاب بنقولات السلف التي تبين وتوضح وتفسر وتشرح ما ينبغي شرحه من آثار وأحاديث وآيات هذه المقدمة لغة وفقها ومعنا، حتى يكون القارئ على علم وفهم بما يقرأ من هذه المقدمة. طالب العلم مبتدئ، فلا بد أن تدله على الألفاظ التي هي من الناحية اللغوية والناحية من ناحية الشرع، لغة وشرعا، رواية ودراية، لكي يفهم، وهذا لا بد. لذلك الكتب، كتب السنن الثمانية كلها شرحت من أئمة كبار وكثيرون، كل كتاب من هذه الأئمة، يعني كتاب البخاري لما نقل شرحه ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أتى بكل من تكلم على أي حديث في شرح البخاري، فيأتي بما قالوه، فكل كتاب شرح شروحات كثيرة. ففي سنن الدارمي لأنه لم يشرح ولم يطبع، والله تعالى أعلم، لأني لا أدري، هذا ما عندي ولم أره من سنين، فاجتهدت في ذلك، فلابد من الشرح، لأن طالب العلم لابد مع الحديث أن يفهم. لذلك القرآن الكريم موجود في كل مكان وزمان، ولكن من معه كتاب ولو مختصر لشرح هذا القرآن الذي أنزل ليعمل به؟ فجل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم ليس عندهم ولو مختصر ليعرف ما الذي قاله ربنا، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه اللفظة. فمن النصح للأمة أن يتم شرح القرآن وشرح الأحاديث. قلت هذا المقصود من هذا الكتاب، بل في كل كتاباتي، لأن ذلك هو العلم النافع القائم على الرواية والدراية بين اللفظ والمعنى والعلة والسبب، وزوال موانع الغموض واللبس، ويكون ذلك على حسب ما يحتاج إلى بيان وكشف المراد. يعني للأسف الجامعيون سواء ليسانس أو بكالوريوس ومعهم دبلوم الدراسات العليا أو ماجستير أو دكتوراه، جل هؤلاء بعيدا عن الكليات الشرعية، جل هؤلاء لا يعلمون جل مسائل الشريعة، متخصصون في الطب والهندسة والكمبيوتر والمسائل في غاية القوة، ولكن تخصصوا ونسوا الله ورسوله. وأمر عظيم عظيم ورب الكعبة، عدم استقرار الأمة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هذا الذي يؤدي بالأمة إلى الهلاك المبين والبلاء العظيم. والإنسان يفعل ما يستطيعه، إنما عليك البلاغ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان يفعل ما عليه ولا عليه، وأذن في الناس، قال لإبراهيم في الصحراء ليس حوله، عليك البلاغ، والله يوصل، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فالقضية أنت تفعل ما أمرك الله به، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقضية هنا لا يدفعنكم قلة الناس أو زيوع وانتشار الجهل إلى أن تعلم، علم، علم ولا حرج عليك، معذرة إلى ربكم سبحانه وتعالى. السادس، تحصيل معلومة جديدة تكون المكتبة الإسلامية الشرعية في حاجة إليه. هذا هو الذي أدندن عليه وأبين وأفهم لطلبة العلم. ليه في أطروحة الدكتوراه والماجستير لابد أن تكون تأتي بفكرة جديدة؟ القضية مش قضية كتابة فحسب، لا، أنت تكتب شيئا ما كتب قبله، هذا هو المهم الذي ينبغي لطالب العلم الذي فتح الله عليه بالتصنيف، لأن التصنيف موهبة. ليس كل طالب العلم عنده ملكة التصنيف، لأن التصنيف فن وعلم منفرد. الدراسات الرسائل الجامعية تمهد لذلك، تمهد طالب العلم لهذا الأمر. لذلك ينبغي بقدر الإمكان والمستطاع كل طالب علم في كل شرعية لا يكتفي بالليسانس، لا، يبقى ساذج لا يفهم، لابد دراسات العليا والماجستير والدكتوراه. هذا الذي يفتح عندك مفاتيح العلوم وأساليب وسبل وطرق البحث العلمي، كما بينت الآن هنا في مسألة التلخيص وكيف هذا وصفته وكذا. وهذا كله تعليم للأبحاث، لأن البحث هو الذي يبقى. غالب الناس الدرس ويتكلمون في الدرس كلام في غاية الجودة والخير وكذا وكذا وكذا، والناس تنسى، تبقى سعيد في الدرس وليس عندك كتاب ترجع إليه لتنظر. الأصل النسيان، فالبحث العلمي من أهم ما يكون. الشيخ الألباني رحمه الله أكثر الشروحات، حتى كان يقول طلاب علمي قليلون الانشغال بالتصانيف. فمن أجود الأمور التصانيف، واستفادت الأمة من كل أهل السنة سلفا وخلفا بهذه التصانيف. أنا شيوخ الأصليون السلف والكتب الصفراء التي فيها كلام كل أهل العلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فجل ما حصلنا عليه من التصانيف، فالمسألة مهمة للغاية. انتبهوا بارك الله فيكم، أنتم لربما فتح الله عليكم وكنتم مشايخ في بلادكم بعد أن تغادروا مصر أو غيرها وترجعوا لتدعوا إلى الله على بصيرة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلابد أن تعلم هذه الأمور، حتى لو لم تستطع طبع الكتاب اكتبه، وإن كنت في درسك فاشرحه وهكذا. فالمسألة هنا ينبغي أن تفهم هذه الأمور. فقلت تحصيل معلومة جديدة تكون المكتبة الإسلامية الشرعية في حاجة إليها. وهذا هو النصح لأهل العلم وكذلك لطلبة العلم وللعوام. هذا النصح، تنظر وتتقصى وتبحث وتدقق ما الذي يحتاج أن أكتب فيه، هذا هو. وخلوص النية لله، والإخلاص يكون من ذلك، وهذا الإخلاص يؤدي إلى التميز و الخير فيما تكتبه والبركة. قال قلت من خلال تناول المصنفات التي لم يتم بيانها وشرحها وتسليط الضوء عليها، على ما وصل علمي بعدم تناولها، اللي هي مقدمة الدارمين، كما حدث مثلا في كتاب الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، وأظن أنه لم يتناوله أحد بالشرح، والله تعالى أعلم. وكذلك كتابي في مختصر الكافي لابن قدامة، ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. السابع، إتمام ما لم يذكره الدارمي في مقدمته مما لا بد منه لإكمال الفكرة والمعلومة من خلال معتقد الدارمي في كتابه هذا، وبعض الآثار التي ذكرها غيره أو ذكرها هو وتحتاج إلى بيان، مثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، والآجري الشريعة والاعتقاد لله لكيم، والسنة لأبي عبد الله المروزي، وبعض أهل التفسير وشروحات الكتب السبعة وغيرها للوصول لتمام المنة. هناك الآثار، فأقف، وغالب الآثار لم تشرح، لأن الكتب التسعة التي شرحت غير سنن الدارمي كلها أحاديث رسول الله، أما الآثار فتحتاج إلى بيان، وده مهم للغاية، لأن الآثار منبعها الكتاب والسنة. لما قرأت الكتاب الطبراني المعجم الكبير، قرأته كله أكثر من 22,000، فتجد هو المعاجم زي المسانيد ليس فيها تبويب، فيأتي مسند الإمام، مسند أبو بكر الصديق، ومسند عمر بن الخطاب، وكذا، وكل الصحابة. فلما قرأت روايات عبد الله بن مسعود جلها على موقوفة على قوله هو ليس على رسول الله، وغالبها شبيهة جدا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فتجد في الآثار مضمونها فهم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فتحتاج هذه الآثار إلى الشروحات كما تحتاج، كما الأحاديث مشروحة في كل الكتب التسعة. تمام؟ طيب، الثامن، أزدت بعض العناوين سواء في متن المقدمة بين معكوفتين. دائما الإمام في كتب التسعة يأتي بالحديث ويجعل له ترجمة، ترجمة هذه معناها باب كذا، باب 1، 2، 3، 10، 20، 50، كما في كتاب العلم وكتاب الرقاق للإمام البخاري. وبالمناسبة في كتاب فقه الوعظ والرقاق أتيت بكتاب الرقاق للبخاري وكتاب الرقاق للترمذي وكتاب ابن ماجة، ولخصت كل هؤلاء لأعضد ما في حلية الأولياء. فهنا يأتي كل إمام على الحديث ويبوب له باب كذا، كتاب العلم باب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، باب كذا، وتحت هذا، تحت هذا الباب أحاديث، حديث، حديثين، أكثر من حديث أو ثلاثة. ففي هذا التبويب تعرف معنى الأحاديث، لأن هذا التبويب فقه وخبرة بمعرفة الحديث، فبمجرد التبويب تعرف معنى وفقه هذا الحديث. فلذلك قلت هنا أزدت بعض العناوين سواء في متن المقدمة بين معكوفتين أو في الهامش وتحتها جملة من الفوائد متصلة بأبواب المقدمة، إمعانا في الظهور وبيان علل المسائل والأبواب، وعدلت من أرقام الأحاديث والآثار بأرقام أخرى على حسب تصنيف هذا، لأنه حوالي 648 وأنا في الكتاب حوالي 320 أثر، فجعلت الأرقام حتى لا يختلط من أراد أن يقرأ كتابي مع سنن الدارمي الأصلي. التاسع، حذفت بعض الأبواب كما مر آنفا، وتوسعت في باب اتباع السنة لأهميته وكونه لب الكتاب، وفصلت فيه القول بما يغني عن التعليقات الكثيرة على ما سيكون في الأبواب التالية، فجعلت هذا الباب بيانا كليا، فاجعل ذلك على ذكر منك أو ذكر منك عن قراءة هذا الكتاب. وقد بدلت بدلت أرقام الأبواب بالترقيم الجديد، لأنه أخذت الباب الأول ثم انتقلت إلى الباب السادس عشر، فقلت 1 بعد السادس عشر 2 عشان الأمر يستقيم. تمام؟ طيب، بارك الله فيك. انتبهوا يا إخوة لكل ما قلته في هذه المقدمة، في هذه المفردات التي أفردتها لتنتفعوا بها في مسألة الأبحاث العلمية. العاشر، بعض الآثار تكون مهمة ودعامة أصلية لمنهج المقدمة، كما تتبعت بالتتبع والاستقراء لكثرة قراءتي لحلية الأولياء، فأتيت بالآثار الزبد وخلاصة فقه ومنهج منظومة التقعيد في علم الوعظ والرقاق والزهد، لأن الزهد كالرقاق، والرقاق وفي لفظ الرقائق، هذه الأمور التي تلين القلب وترققه. ولكن بينت في كتاب فقه الوعظ والرقاق مسألة المعنى الفقهي الشمولي للزهد والوعظ والرقاق، ليس ترقيق القلب فحسب، لا، بالتتبع والاستقراء من جملة الزهد والوعظ والرقاق منهج أهل السنة والجماعة، وهذا موجود في كل كتب الزهد عند أهل السنة والجماعة. ولكن الوعاظ الذين ليس عندهم فقه ووعي اختصروا على مسألة ترقيق القلب بالجنة والنار وهكذا فحسب، لا. فلذلك بينت هذا جدا لينتبه الوعاظ لهذه المسألة، ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس الموعظة على مسألة ترقيق القلب فحسب. أصل الموعظة كما بدأ رسول الله في بداية دعوته بما رواه أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، المعونة من الله، العون من الله، الاستعانة من الله، المدد من الله، الفلاح والسداد والتوفيق من الله، ولا يملك الرسول ولا الولي ولا الصالحون أن يفعلوا شيئا إلا بإذن الله. قال تعالى على لسان نبيه في أواخر سورة الأعراف: قل لرسول الله سيد الخلق والأولين والمرسلين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا أن يشاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون يؤمنون. فانظر، رسول الله أفضل الخلق بالإطلاق وأفضل أولو العزم الخمسة، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فكيف يطلب المدد من رجل صالح مات لا حول له ولا قوة؟ فالقضية هنا يا إخوة اتقوا الله، فليس الزهد على الرقائق فحسب، هذا الذي أثبته في كتابي فقه الوعظ والرقاق لأبين أهمية هذا الأمر، لأن التوحيد والمعتقد والمسائل العلمية من أعظم الوعظ، وما أرسل الله الأنبياء والمرسلين إلا للتوحيد، هذا هو. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه مفاهيم لابد ألا تغيب عن ذهن طالب العلم. فقلت بعض الآثار تكون مهمة ودعامة أصلية لمنهج المقدمة، فأفصل فيها القول تأكيدا وتفسيرا كالإجماع الذي نقله الزهري، هذا شرحته شرحا في هذا الكتاب، الإجماع الذي نقله الزهري. قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. أثر تكلمت فيه أكثر من صفحة لأبين معنى هذا الأمر. روى مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. بالكتاب والسنة وفهم هذا الكتاب وشرحه وتفسيره. قلت: فما أجمل هذا الحديث العمدة في منزلة العلم الشرعي ومدى منزلته ورفعته، وهو تفسير وبيان لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ومنها أقول معنى العلم والجهل. أما العلم فهو إدراك الحقيقة، بإدراك الشيء بحقيقته. إحنا بنتكلم عن المنهج وعن العلم والجهل، فقلت معنى العلم والجهل. أما العلم فهو إدراك الشيء بحقيقته، والعلم المعرفة، والعلم ضد الجهل، والعلم مجموع مسائل وأصول كلية حول موضوع واحد وتعالج بمنهج معين. والعلم أصل صحيح يدل على أثر بالشيء، يؤثر فيه، يغيره، يتميز به عن غيره. علم شيئا فأثر فيه في معتقده، في أخلاقه، في منهجه، في سيرته. عندما علم وعمل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ علمت شيئا لابد أن تكبح جماح نفسك لتقوم بهذا الذي علمته، لأنه يكون حجة عليك إن لم تعمل. فلذلك قلت: والعلم أصل صحيح يدل على أثر في الشيء يتميز به عن غيره. لما واحد عارف الأحاديث يقول: أنا عارف يا شيخ. طب فين العمل يا ابني؟ ما ينفعش أنت تؤثم نفسك. الذي لا يعلم نعذره بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فقد علمت، فلماذا لا تعمل؟ والتعليم تنبيه النفس لتصور ذلك، يختص بتكرير وتكثير، تكرير وتكثير، حتى يحصل منه أثر في النفس لتصور المعاني، أكثر من أثر وأكثر من تفسير، وتجتهد في شرح المسألة ليصل العلم لطالب العلم. وقوله تعالى: والذين أوتوا العلم درجات، تنبيه منه تعالى على تفاوت منازل العلوم وتفاوت أربابها. وفوق كل ذي علم عليم، كما قال تعالى. والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل هو حصول صورة الشيء في العقل، وقيل العلم إدراك الشيء على ما هو به، أدركته وأبصرته، وقيل العلم هو زوال الخفاء من المعلوم، شيء لم تعرفه يخفى عليك ثم علمته. وعلم الشيء يعلم، وعلم الشيء يعلم، يعلمه علما عرفه. وقيل العلم وصول النفس إلى معنى الشيء. وقال أهل العلم بإجماعهم: العلم معرفة الحق بدليله. وقالوا: الهدى معرفة الحق والعمل به. وهذا هو المعتمد عن أهل الحل والعقد. ويقال: علم وفقه، أي تعلم وتفقه، وعلم وفقها، أي ساد العلماء والفقهاء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله، ولكن العلم خشية الله. وأما الجهل فهو اجتهاد الشيء، هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، كالجهل المركب، تظن أنك تعلم وأنت لا تعلم، وأنت متأكد أنك تعلم، فجهل مركب، جهل على جهل. والجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. رجل يفعل شيئا يتقرب به إلى الله وهي بدعة، ثم بعد ذلك يأتي إليه من يدله على الحق فيقول: بارك الله فيك، وينتهي عن هذا ويفعل الشيء الذي أراده الله ورسوله. فالجهل البسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. والجهل المركب هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، فانظر، جازم أنه على حق وليس على حق، لأنه لم يطلع إلى الأدلة التي تبين أنه على باطل، إما لجهل مركب أو لمعتقد فاسد أو لكبر، أو لكبر بإجماع أهل السنة سلفا وخلفا. أبو جهل أقر لأهله القريبين منه أنه يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فأخذه الكبر حتى مات على الكفر، وكان يتكلم مع صناديد قريش تقولون على محمد الكذاب، وهو منذ كان صبيا نقول عليه أنا وأنتم الصادق الأمين. هم يعلمون، إما جهل مركب أو جهل بسيط أو كبر أو عدم إدراك للمسائل. قال: والجهل ضد ونقيض العلم، والجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم. ونقلت الكتب التي قلت: لسان العرب والتعريفات ومقاييس اللغة والمفرد في غريب القرآن وإعلام الموقعين. وعنوانت عنوان: العلم معرفة الحق بدليله والجهل ضده وبيان ذلك. قلت: عموم العلم والجهل يشمل المعرفة سلبا وإيجابا في كل العلوم الدنيوية والدينية الشرعية، وأصل صلاح الدين والدنيا هو العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع عنها من الأدلة الشرعية. ندندن: وكتبت 29 كتابا في تصحيح المعتقد حتى لا يحدث ما يحدث مثلا الآن في السودان. خربت السودان، نسأل الله السلامة والعافية، خربت، ينحر بعضها بعضا. الجيش مع حميتي، الدنيا خربت وتغتصب النساء، رجال سودانيون يغتصبون الرجال ويغتصبون الأموال، والدنيا خربت. ومنذ أن نزع البشير وليس هناك خير في السودان، ومنذ أن نزع والاعتصامات والمظاهرات ليل نهار، وفي كل ليل ونهار وليل يوم وليلة يموت كذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن حدث أن أصبحت الدعم السريع يضرب بالصواريخ على البيوت كما يحدث من المجرمين اليهود في غزة. ما الفرق بين الكفار وبين المسلمين؟ الجهل أثر على السودان حتى أهلكت، والسودان فيها الخير العظيم والذهب وكذا وكذا والمعادن وكل هذه، وكل هؤلاء أرادوا أن يسلبوا الخير الذي في السودان من هذه المظاهرات والخروج على الحكام وإحداث الثورة والبلبلة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأمر عظيم. فالأصل صلاح الدين والدنيا هو العلم الشرعي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. ماذا أخذ السودانيون مما يفعلون؟ هلكت الأمة، أصبح هناك سودان في الشمال وسودان في الجنوب، وأصبح بعد أن كان حاكما أصبحوا حاكمين، ومع هذا الحروب الأهلية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك في أثيوبيا، ولكن السودان أشد. فالمسألة يا إخوة لابد من الوعي الشرعي القائم، العلم الشرعي يعني، القائم على الكتاب والسنة والإجماع وما تفرع عنها من الأدلة الشرعية. عندنا كتاب والسنة وإجماع، وليس هناك قضية عقول وآراء تخالف الكتاب والسنة. أنا عاشرت السودانيين أصلا من أسوان أنتم تعلمون، وعاشرت السودانيين في مصر سنين، وهم يحبون العلم وعندهم ثقافة كثيرة جدا في علوم شتى، ولكن جلهم إخوان وتكفيريون إلا من رحم الله وقليل ما هم. فالقضية هنا دي مسألة مهمة، لذلك الذين يهيجون الناس على المظاهرات التي أحدثت هذه البلبلة وننادي فيهم من سنين ويحدث ما أراد الله، فهم مثقفون ولسنون ويحسنون القول ويلبسون على العوام السنة بالبدعة والبدعة بالسنة. فالخلل في العلوم الشرعية أثر على دول شتى كاليمن وليبيا والعراق وكل هذه الدول، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والجهل عدم معرفة الحق وعدم معرفة دليله. شوف المصيبة، فالجهل نقيض العلم، والعلم ضد الجهل، وبالعلم يعرف الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والنور من الظلمات، والعلم من الجهل، وما هو حلال وما هو حرام، وما يجوز وما لا يجوز. ومعرفة الفهم والوعي والإدراك والبصيرة، والإيمان والفسوق والنفاق، والعدل والإنصاف والحكمة والرحمة، والظلم والغش والأمانة، والتلبيس والتدليس، وغير ذلك من مسائل الدين التي تقوم عليها أمور الدنيا والدين. آية وحديث في المسألة. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع الأحكام القرآن قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم. قال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية، والمعنى أن يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. هو مؤمن وهذا مؤمن، وهذا عالم وهذا جاهل، فهناك درجات، درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وبين تعالى في هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان، فيرفع الله به العالم والطالب للحق لا للهوى. هذا الأثر العظيم، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. جعلته قاعدة وأثر في كتاب فقه الوعظ والرقاق. والمعلوم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، عفوا، والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيا. قلت: وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله تعالى: إن الله يرفع بهذا الكتاب، القرآن يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب مش حفظ فحسب، قد يحفظ القارئ 10 قراءات ولا يطلع على معنى الأحاديث. هذا كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، يعلموا ويفهموا ويعوا ويدركوا. قال تعالى: لتعيها أذن واعية، تعرف مراد الله ورسوله، يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة. وذلك بسبب الاعتناء به، بالقرآن وعلوم القرآن والعلم بهذا القرآن والعمل بما فيه، ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة الجهال، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. قلت: هذا آخر ما كان من توطئة المنتقى، فأبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. أول باب مقدمة الدارمي: ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونرجئه إلى المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.